جزاك الله خير. بالنسبة للذي يبني مسجد ويأمر بدفن المسجد هذا قياسا على فعل الرسول هل جاء لا لا لا يفعل الرسول ما دفن مسجد الرسول دفن في الحجرة في البيت لكن لما وسع الوليد أدخل الحجرة كلها رمتها في المسجد النبي ما دفن في المسجد صلى الله عليه وسلم دفن في بيته بيت عائشة ولكن بعض الأمراء في آخر القرن الأول أدخلهم المسجد للتوسعة أدخل الحجرة رمتها وقد غلط في ذلك لكن وقع ما وقع.